وما يراد بالعبادة الصحيحة من البدع والخرافات حتى لا تجنب هذه الأشياء ويعملوا بالحق. أما أن تقول للناس أطيعوا الله اتقوا الله احذروا من النار احذروا الشرك ولا تبين لله ما هي الأسباب التي يأخذون بها ويعرفونها فإنك لم تفعل شيئا لأن كلمة اتق الله اطيع الله ورسوله احذروا من النار كل يستطيع أن يقولها. العام يستطيع يقع المنبر يصرح على الناس اتق الله احذر المعاصي احذر الشرك احذر النار احذر الكذب احذر الربا احذر اكل الحرام. يستطيع العام أن يقول هذا أما البيان والتوجيه هذا لا يستطيع الله به أن يحكم على أهل العلم أن يحكم على أهل العلم أن يحكمهم الناس وأن يدعو الناس إلى الحق لا يبجلوها لهم ويحذر الناس من الباطل ويبجلوها لهم. هذا هو الدعوة الصحيحة وهذا هو التعليم الصحيح وهذا هو التنبيه الكبير. فالذي حمل المصنف رحمه الله على عقد هذا الباب بيان شرح من اليوم السبت بعد قوله فيما سبق وهذا ما جاء في السبت بيان هذا الامر وهو دلال ان لا يشكر ان يقول بعد ما جاء في السبت ولا يدلل الناس في يوم السبت. هذا من سبيل الدعوه ومن اصول الفكره. هذا هو الذي عليه الانبياء والمرسلون والعلماء المقتدين بهم. هذه ناحية. والناحية الثانية لما حمل المصنف رحمه الله على عقد هذا الباب ناحية مهمة جدا أن هناك خوارق تجري على قلب بعض الناس. الخوارق للعادات هي الأمور التي ليست معروفة عند الناس خارج عن الأسباب المعروفة مثل المشي على الماء أو عن في الهواء الإخبار عن الأشياء الغائبة إحضار الشيء البعيد الخوارق خوارق للعادة. ما جرت العادة بمثلها هي تقع على عيش بعض الناس فإن جلس على يد الصالحين من كرامات إلى الله سبحانه وتعالى فالكرامات الإنسان عند أن يسلمها الجماعة تجري على يد الصالحين إكراما لهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تجري على أيد الكفرة الفساق المنافقين فتقول هذه الخوارق الشيطانية يسلمون بها الناس ويلبسون بها على الناس ومن السحر الا انها سحر واما انها بسبب استخدام هؤلاء الفساق الشياطين فيخبرهم الشياطين بهذه الامور التي ليست المطلوبه لهذه واما ان لها اسبابا خفيه ما عرفها الناس حيل يعملونها ولا عن تستهين من الله. مثلا اذا اراد ان يدخل النار بعضهم يدخل نفسه بجهاز معروف جهاز معروف يدخل وجوده بباب النار فيدخل النار يظن الناس منهم وان الله صلى هذا الذي سبب الله على الصلاه يصير من الشيطان من علماء الشياطين ولكن يستحل ان يكون عند ما يقولها الناس تعملها الناس لا دار عنها. ولهذا لما ناور شيخ الاسلام رحمه الله وطائفية فرقة من الصوفية تسمى بفرقة على كلها والمفاحية باع المفاحي ناوره امام الناس يمكن سيره قال متحداه يدخل النار لن تطلبها لا وقال نعم لا يستجاب فيه ناس لكن بفرق يحضر الناس ويطعم الصابون ويطعم المطبخ ينقل جنوبا ينقل جنوبا ويستعملونها للدرج ينقل جنوبا إذا غسلنا جنوبا لأنا على استعداد لم ينفق بالله عز وجل ينفق بالله أن الله سيعطوه هذا ينقل جنوبا ويزيل ما هذه السنة التي استعملتموها وأنا على استعداد ويدخل الله فلما رأوا الصدق منه هربوا منه هربوا وانقطعوا امام الوالد وامام الخليفه فدل هذا على ان هذه الخوارق قد تكون بسبب السحر قد تكون بسبب استخدام الشياطين قد تكون بسبب استخدام استعمال حيل الخفيه لا يعرفها بعض الناس فيظنون انها خارق وان هؤلاء الخالقين يشير انهم فسقه كفار او مشركين او سحرة فمن اجل التباس الحق والباطل في هذه الخوارق اراد الشيخ ان يعقد هذا الباب ليبين ان هذه الخوارق من السحر وليست من الكرامات لان الناس انقسموا في خوارق العادات الى ثلاثه اقسام قسم انكرها بالكلية وقال ما في خوارق للعادات الا للانبياء معجزات ليس فيه الا المعجزات ليس هناك كرامات تجري على ايدي الاولياء وهم معتزله نفوا الكرامات وقالوا كل الخوارق التي تجري على يد غير الانبياء فانها من السحر والشعوذه وليس الصحيح هذا باطل هذا كلام باطل ومن الناس من ظن ان كل الخوارق انها كرامات وان كل من تجري على يده فهو ولي وعبد صالح لذلك سموا الفسقه والمنافقين سموهم اولياء لله وهم لا يصلون ولا يغتسلون من الجنابه ولا يتطهرون من النجاسه فقط لانها تجري على يديهم خوارق قالوا ما جرت هذه الخوارق على ايديهم الا لانهم اناس صالحون فأئمة الصوفية عندهم كم كبير من هذه الأمور فظن هؤلاء الجهال أن كل هذه الخوارق أنها كرامات وأنها ما جرت على أيديهم ولصلاحهم وهذا باطل أيضا الصنف الثالث الذين فرقوا بين الكرامات وبين خوارق الشيطان قالوا الكرامات تجري على يد أولياء الله وسببها الصلاح والتقوى وأن خوارق الشيطان فإنها تجري على يد أعداء الله وسببها الكفر وإطاعة الشياطين الشرك بالله والسحر وعمل الناس فالفارق في هذا أننا ننظر في حال من تجري على يده هذه الخوارق فإن كان عبدا صالحا مستقيما فهي كرامات من الله سبحانه وتعالى وإن كانت تجري على يد عصاة أو مشركين أو منافقين أو كفار فإنها ليست كرامات وإنما هي خوارق شيطانية الشياطين إذا تقرب لهم بنو آدم بما يحبون أخذلوه يطيرون به في الهواء ويمشون به على الماء ويخبرون له الشيء البعيد ويخبرونه عن الاشياء الغائبه عن بني ادم بسبب سكنتهم وطاعتهم للشياطين هذا هو الفارق والكرامات تجري ذكر الله في القران عن مريم ام عيسى عليه الصلاه والسلام كلما دخل عليها زكريا الإسعادة وجد عندها رزقا كانت مريم معتزلة في مكان تصلي فيه معتزلة للعبادة منقطعة للعبادة الصلاة والمحراب المغادرة من صلى المكان الذي يصلى فيه يسمى محرابا مثل محراب داود عليه الصلاة والسلام يصور المحراب أي مكان الذي يصلي فيه مثل مكان مريم مكان تصلي فيه ثم المحراب

فلم يعيد الله. ما قالت الله فلم يعيد شيء من هذا عندكم أنا. لكن لما سئلت عن مالك ماذا قالت؟ فلم يعيد الله. إن الله يرزق من يشاء بغير كفاءة. أن أولياء الشيطان فإنهم يظهرون هذه الخوارق لله ويستخرون بها ويستمعون بها الناس إلى عبادتهم من دون الله عز وجل ويستعينون بها على الكفر وإضلال الناس. هذه الفروق بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة والمشعوذين الإجرامين والصوفية وأشباهه من أولياء الشيطان. عرفناها ثلاثة فروق تقريبا عرفناها. والضابط في هذا هو النظر في حال من جرت على يده. إن كان عبدا صالحا مستقيما فهي كرامات أجراها الله له ليستعين بها على طاعة الله. وإن كانت تجري على يد كفرة أو سحرة أو منافقين فإنها خوارق شيطانية أجراها الله على أيديهم للفتنة والامتحان والاستدراج تدرجهم الله تعالى بها. فهي استدراج ونحن أيضا ما كل الأولياء تجري على أيديهم كرامة. هناك أولياء من المقربين لا جرت على أيديهم كرامة مثل أبو بكر وبكر الصديق وعمر وأجلاء الصحابة وأجلاء التابعين وكثير من الصالحين لا جرى على أيديهم كرامة. أن يجري على أيديهم كرامة والله لم يقل إن أولياء الله هم الذين تجري على أيديهم كرامة بل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله. لم يقل إن أولياء الله هم الذين تجري على أيديهم كرامات. لا. كرامات هذه أشياء تابعة يوجدها الله تعالى إما لحجة في الدين وإما لحاجة في المسلمين. إما لحجة في الدين من أجل أن مثل ما فعل شيخ الاسلام ابن تيميه مع الطائفيه يريد ان يحتج عليها. واما لحاجه للمسلمين فما حصل بعض الصحابه لما صاروا في الدهله ونجدنا معهم من الماء لم يبقى معهم الماء لا لهم ولا لدواب. فقال كبيرهم فدعا الله سبحانه وتعالى والصلاه فجاءت سحابه جاءت وانطلق عليهم ارسلوا منها واخذوا الماء حملوا الماء واسقوا بهائمهم وضرابهم. هذا من الكرامات. هذا لحاجه للمسلمين. هذا لحاجه للمسلمين اما لحجه في الدين واما لحاجه للمسلمين. واكثر العلماء ما جرى على وجوههم كرامات لان عرفنا الضابط في الجنه منه بذله الله في القران الذين امنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل كما ان كل كافر ومشرك فهو ولي للشيطان. فهذا يجب ان نعرف هذا الباب والفرق بين الكرامات وخوارق الشيطان لئلا ينتبه العمق ولئلا يتخذ المخرفون او المنحرفون يتخذون الخوارق دليلا على الولايه لله عز وجل فيعبدون هؤلاء من دون الله عز وجل. فما هو الحاصل الان اذا سئل المشرك الذي يستغيث بالولي أو يدعو الولي لماذا تعمل هذا؟ قال هذا رجل صالح وهذا ولي من أولياء الله حصل من كذا وكذا حصل كذا وكذا تعا فلان فجاءه بالليل وقضى حاجته جاءه فلان وأجابه سمع فلان صوته وهو يجيبه خرج عليه من القبر وسلم عليه وقال أنا أقول لك حاجة يقول هذا يمكن أن الذي يعمل هذه الأعمال سيأتي فتصور بصورة الميت وتخرج عليهم وتكلمهم

ما الحكم بغير ما عند الله؟ يؤمنون بالجب والطاغوت، اي جب الشيطان يطلق على الشيطان، الجب الكهانه. وذكر هنا الحسن، قال الحسن المراد اذا اطلق الحسن المراد به الحسن البصري رحمه الله امام التابعين العالم الجليل المشهور حسن بن عبد الحسن اليسار البصري التابعي الجليل. قال الحسن الجب غلت الشيطان، اي صوت الشيطان، غلت الشيطان يعني صوت الشيطان. وصوت الشيطان يشمل اشياء كثيره منها الاغاني والمزامير، اي صوت الشيطان استشهد من استطعت منه بصوته، صوت الشيطان كل باطل، كل كلام باطل، وكل كلام كفر او شرك فهو من صوت الشيطان، وكل غنى ومزامير وطرب هو من صوت الشيطان. غلط الشيطان يعني صوت صوت الشيطان الذي يغل به بني ادم ويستويلهم به. استخدم من استطعت منهم بصوتها، فهو صوت قبيح يغل به بني ادم الا من حصل الله سبحانه وتعالى. فكل كلام وكل غناء وكل طرب وكل شر يصب عن ذكر الله فهو من صوت الشيطان وعنف الشيطان. فهذه بيان شيء من انواع الكفر، فالزجر نوع من انواع الكفر، العيافه نوع من انواع الكفر، والطرق نوع من انواع الكفر، والطرق نوع من انواع الكفر، كلها من انواع الكفر. الكفر اذا كلمه عامه تجمع شرورا كبيره، اما قوليه واما عمليه. ثم قال المصنف رحمه الله اسناده جيد، يعني اسناد الامام احمد جيد، لان رواته الذين سمعتم كلهم اما ثقه واما مقبول، ليس فيهم احد مجروح، اسناده جيد. وروى ابو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، يعني اصل الحديث دون التفسير، إلا العيافة والطرق والطيرة تفسير هذا مسلم. وأما قوله قال عوث هذا تفسير ليس مسلما، هذا تفسير فقط، هذا معنى قوله مسلما منه. وأبو داود هو الإمام المشهور سليمان بن أسعد صاحب السنن المشهورة بسنن أبي داود ومراسيل، وكذلك النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن سعيد النسائي الإمام الجليل صاحب السنن، سنن الكبرى، سنن الكبرى اختصر منها مختصر سنة بالمجتمع، وكان هو المتداول عند الناس المجتمع، لكن الآن الحمد لله طبع الأصل وهو السنن الكبرى، طبع الآن وظهر للناس الحمد لله، وهو مصدر المراجع الحديث. ابن حبان الصحيح، ابن حبان هو ابو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح المسمى بصحيح ابن حبان، سماه في الاشباه والتقاسيم، الاشباه والتقاسيم، ولا يورد فيه الا ما صح عنده، لا يورد فيه الا ما صح عنده، فلا يورد فيه الحسن ولا يورد فيه الضعيف، إذا يرد ما صح عنده سنبوه، فإذا السنة بالصحيح، منه التزم بالصحة، التزم بالصحة، فلذلك يسمى المؤلف بالصحيح ابن حبان. والمقبوع منه الآن وصف، ومقبوع منه اتصل ويسمى بمورد الجمعان بصحيح ابن حبان. فالحاصل أن هذا حديث جميل، إسناده جيد و مروي في سنن النسائي وسنن ابي داود، ومروي ايضا في صحيح ابن حبان، فهذا مما يعرضه ويؤيده وهو يدل على ما سمعتم. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على محمد.

يعني من سبق أحق بالمكان. نعم. كذلك إذا أرسل خادم وهو سائق وهو موجود في المسجد أو يبني في قريب كذلك. أما إذا كان أرسل خادم وهو سائق وهو يروح يتعشى ولا يزوم ولا يبني ينام ولا يبني خرط ولا يسولف لا يجوز. يعني مجيء الخادم هو وضع الشجرة. رجل يسأل رجلا آخر فيقول له أسألك بتربتي والدك سلم الله وراه ان تنظر في وضعي. رجل يسأل رجلا آخر فيقول له أسألك بتربتي والدك سلم الله وراه ان تنظر في وضعي. فما حكم هذه المقولة؟ هذا لا يجوز. لا يجوز ان يقول أسألك بتربتي والدك. هذا تعظيم للتربة عظيم للقبر الذي دفن فيه. لا يجوز هذا. لا يجوز. هل ينعقد البيع بمجرد الصيغة القولية وحدها مثل لو قال رجل لآخر بعتك سيارة هذه أو هذه السلعة هل تدخل السلعة في ملك المشتري والثمن في ملك البائع بمجرد القول مع وجود شمول على ذلك؟ نعم البيع ينعقد بحصول الصيغة القولية ويقول البائع بعت وقال المشتري اشتريت. إذا كان هذا عن تراضي إذا كان هذا عن تراض فإنه ينعقد البيع ويكون السلعة موصل للمشتري والثمن موصل للبائع. لكن التصرف في السلعة لا يجوز إلا بعد قبل التصرف فيها. أما المنزلة ثبتت لكن التصرف فيها لبيع أو ربة أو غير ذلك لا يجوز إلا بعد قبلها. من فرق بين الانعقاد والتصرف يعني قد يحصل بالصيغة فقط وأما التصرف فيها من البايع هذا لا يجوز إلا بعد أن يقبضها. نعم. أذهب إلى العمل الساعة الثانية مثلا أو الساعة الصباح وأسجل حضوري في دفتر الدوام الرسمي الساعة السابعة أو السابعة والنصف فهل هذا جائز لي أم لا؟ هذا كذب حرام. يجب الإنسان إن يروح متأخر في وقت الدوام يسجل اسمه لأول وقت الدوام هل يسجل واحتمال لا يجب ويجب على المسلم الصبح وأن يسجل حضوره في الوقت الذي صلى فيه لا يقدم الحضور له لم يحضر هل يسجل واحتمال ولا يجب. فالمطلوب من المسلم الصدق في المعاملة والصدق في القول والتزام في النظام إلا إذا كان محذورا عدم الحضور هناك في الأنظمة هناك في الأنظمة ما يخص المعذورين أو المعذور لهم. أما أن يأتي يقدم الحضور وليس له عذر ولم يرخص له ولم يؤذن له هذا لا يجوز لأن فيه تلبيسا وفيه كذبا. والإنسان إذا تعود هذا الشيء تعود على الكذب بهذا وفي غيره. أما إذا التزم الكذب فإنه ينشأ عليه فيه وفي غيره. نعم. ما الحكم في حل إغراق وجه الميت عندما عمره في المستقبل؟ لا أصل له. لا أصل من يستشكل الميت إلى وجه في قبله وإن كان قال به بعض الفقهاء لكن صواب أنه لا يمكن أنه لا دليل على ذلك. وإذا لم تكن هذا فائدة ما الفائدة في تستشكل الميت وفائدة فيها؟ إنما الذي يعمل إلى وجه في لحظه أن تحل العصائب وهي الأحجمة التي شبت على الكفن تحل. أما كشف شيء من جسمه لا وجه ولا وجه لا يستفيد. الله المستعان. بعض الناس يعرف أن عندهم إكراهٍ منه وقدر الناس منه عدم الخروج والذهاب معهم هل هذا العمل يعتبر قربة إلى الله؟ نعم هذا من النصيحة هذا من النصيحة. لكن إذا رأيت على إنسان مخالفة المنهج فعليك أن تنصحه هو أولا تبين له المنهج الصحيح وتحذره من المنهج المخالف. فإذا لم يقبل فإنك تنصح الناس الذين حوله أن يبتعدوا عنه. ولكن لا بد من قيد البيان. هل بعض الناس كل شيء عندهم انشراف عن المنهج؟ لازم يكون يعرف ما هو هذا الانشراف عن المنهج، هل هو صحيح انشراف ولا ظن السائل ان هذا انشراف او ليس انشرافا. لكن اقول اذا ثبت من هذا الانشراف فحينئذ يناقش هذا الشخص، فان رجع وسجل المنهج الصحيح الحمد لله، والا فاننا نقول للناس انه على غير منهج صحيح من اجل ان يتجنبوا. نعم. الاتهام ما يصلح يا عباد الله، الاتهام والكذب على الناس واتهام الابرياء هذا لا يجوز. لازم يثبت ثبوتا لا شك فيه ان هذا خطا وان هذا انحراف عن المنهج. اقول من ظن ان هذا انحراف وان هذا منهج غير صحيح يكون صحيحا. الان بين الشباب ظاهره سيئه جدا، كل واحد يحذر من الثاني وكل واحد يحذر من حتى العلماء وصلهم اللوم صاروا يحذر منهم. هذا لا يجوز، هذا من الشيطان، هذا تحريش من الشيطان. لازم من التثبت ولازم من معرفة الانحراف وتحديده ولازم من مراجعة الشخص لعله يرجع لعله يتوب. إذا لم إذا ثبت منه انحراف وأصر عليه حينئذ نحذر منه. أما مجرد الاتهام الأصل في المسلم العدالة والأصل والأسلام العلماء الأصل فيهم والحمد لله العدالة والخير. لا يكفي أن الإنسان يظلم ظلم أو يسمع من الناس كلام ويبني عليه، لا يجوز. لازم من التثبت في هذه الأمور. المسلمون إخوة، يجب أن تكون بينهم المحبة والتعاون والتناصح، ولا يجوز بينهم العداوة والبغضة والشحنة بسبب أمور تافهة أو سبب أمور مغلولة أو مسلوبة أو أمور صغيرة يظن أنها كبيرة. هذا لا يجوز، لازم من التثبت في هذه الأمور. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.